اخرج منها صرف الله قلوبهم وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها هذا فراق بيني وبينك شرح الله صدره سنعيدها سيرة الأولى اخرج منها

وبطل ما كانوا يعملون. هذا فراق بيني وبينك. اخرج منها صرف الله قلوبهم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. هذا فراق بيني وبينك. هذا فراق بيني وبينك. شرح الله صدره. سنعيدها. سيرة الأولى. هذا فراق بيني وبينك.

اخرج هذا فراق بيني وبينك. اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة هذا فراق. اهل العقدة هذا فراق بيني وبينك. اهل العقدة هذا فراق بيني وبينك. اهل العقدة هذا فراق بيني وبينك. اهل العقدة هذا فراق بيني وبينك. اهل العقدة هذا فراق بيني وبينك. اهل العقدة اخرج منها صرف الله قلوبهم. اهل العقدة فانفجرت. اهل العقدة فانبجست. اهل العقدة وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. اهل العقدة هذا فراق بيني وبينك. اهل العقدة اقضي فيه. اخرج منها ونزعنا مزقناهم قطعناهم ادفع خرج. هذا فراق بيني وبينك شرح الله صدره. سنعيدها سيرة الأولى. اخرج منها اهل العقدة هذا فراق بيني وبينك.